وأنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه آثار هذا التدبير. يعرض في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. ويقول معنى كان في يوم كان مقداره 1000 سنة، لأن مسافة ما بين السماء إلى الدنيا إلى الأرض 500 سنة، هذا نزول، ومسافتها عروجا 500 سنة، فيكون جميع 1000. فيكون معنى قوله في يوم كان مقداره 1000 سنة باعتبار النزول وباعتبار العروج. نعم. وقوله في يوم كان مقداره، في يوم ولا بد أن يكون في يوم كامل أو في للظرفية ولا تقتضي الاستيعاب. الجواب أن في للظرفية ولا تستلزم الاستيعاب، يعني مو بلازم أن الأمر ينزل مثلا عند صلاة الفجر ولا يعرض إلا في الغروب، مو لازم، قد ينزل ويعرض. نعم. في لحظة حسب ما أراد الله عز وجل، لأن في لا تقتضي الإحاء الاستيعاب. إذا قلت زرتك في يوم الأحد، زرتك في يوم الأحد، هل يقتضي أن تكون الزيارة مستوعبة لجميع اليوم؟ لا، ولكن في وقت من هذا اليوم. فإذا في يوم أي في وقت من هذا اليوم، هذا اليوم كان مقداره 1000 سنة. نعم. 1000 سنة مما تعدون. نعم. نعم. هكذا جاء في الحديث، يعني كف كل سماء 500 عام، وبين كل سماء والسعودية 500 عام. نعم. نعم. نعم. كان من السماء، من السماء إلى الأرض، يعني السماء الدنيا إلى الأرض. لا، ما هو إلى الله، من السماء. نعم. إلى السماء. إلى السماء. نعم. من السماء إلى الأرض ثم عجلة أو إلى الله تعالى، ولا يجب أن يكون الله أن يكون الله في السماء الدنيا. نعم. بعد ما يدخل الناس الجنة والنار، تعرف؟ بعد ما يدخل الناس الجنة والنار، وهي السعادة، يعني أنها في النار. إذا دخل الناس الجنة والنار ما له منكر، أبد الأبدين.